بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل العلماء على سائر الأحياء، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم العلماء ولم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من مقدمة درس الليلة أو لقاء الليلة، يعلم الحديث بعد أن تحدثنا عن فضل العلم وحقوق هذا العلم، كان لابد من إتباعه بحقوق العلماء، بفضل العلماء وحقوقه. ونقصد بالعلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعاملون بهذا العلم الذي علموه، فهم العلماء الربانيون. وليس كل من يظهر على شاشات التلفاز أو نستمع إليه عبر الإذاعة أو كل من يفتي في دين الله بعلم أو بغير علم هو المقصود. المقصود العلماء الربانيون العارفون بالله تعالى، المتواضعون للعلم وللناس. وتبين لنا في اللقاء السابق أن العلم من أجل الفضائل ومن أعز ما يتحلى به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهذا العلم هو أساس كل حضارة ومصدر أمجاد الأمم وعنوان سموها وتفوقها ورائدها إلى السعادة الأخروية الأبدية. العلم شرف الدارين في الدنيا والآخرة، وعلمنا أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هؤلاء العلماء هم خزان العلم وحفظته ودعاة الحق وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وإلى طاعته، ويوجهونهم نحو ما فيه الخير والصلاح. من أجل ذلك جاءت الآيات والأحاديث، وبعضها سبق في اللقاء السابق، تضافرت الآيات والأحاديث على فضل هؤلاء العلماء والإشادة بمقامهم عند ربهم، بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبقوله الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، وبقوله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مرفعون درجات فوق درجات الإيمان، وهم من يعتد بخشيتهم دون غيرهم، كأنما الخشية اقتصرت عليهم بقوله الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن لم يعرف حقوق العلماء كان في إيمانه نقص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وسنده صحيح. وقال: وهم من الكبار إذا عرفنا حقهم. وقال الحسن رضي الله عنه عن والده ووالدته: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. مداد الحبر اللي بيكتبوا به يرجح أن يزيد عن دم الشهداء. ربما يستغرب البعض ذلك لأن الشهيد منزلة عظيمة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أي الحسن رضي الله عنه: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام. ثلمة يعني فتحة يعني نقص في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، حتى لو تتابع الليل والنهار لا يسد هذه الثلمة بموت العالم. ودليل هذا القول حديث الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت هؤلاء العلماء، بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، ليس في عالم يدل الناس على الخير، اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فأفتونهم بغير علم. أحيانا تجي فتاوى حد بيتصل ويقول إن الشيخ قال كذا كذا، أنا من باب المزاح وليس من باب حاشا لله الاستهزاء، الشيخ اللي قال الكلام ده شيخ تايواني مش أصلي، مش أصلي عشان يقول هذا الكلام لأنه مخالف للكتاب والسنة. فالإمام مالك عندما تكلمنا عنه رضي الله عنه في وإحنا في بداية شرح الموطأ قلنا إن سئل في 36 مسألة، 36 سؤال، وأجاب عن 4 وسكت عن الباب. لماذا؟ اسأل فيما يفيد أو فيما ينفع. وكان يعلم جلساءه رحمه الله مقولة لا أدري، حتى إذا سئل أحدهم عن شيء لا يدريه أسعفه الجواب بقوله لا أدري. لكن النهاردة كثير من الناس تستحيي من كلمة لا أعرف أو لا أدري، فيقول لك في المسألة قولين أو في المسألة رأيين، العلماء مختلفين وهو لا عارف الرأيين ولا في المسألة رأيين، قد يكون فيها رأي واحد للعلماء مثلا. فمثل هؤلاء لا، ليس المقصود من هذا الحديث الحديث عنهم. في كتاب العلم في صحيح مسلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، من علامات الساعة، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. يقل العلم يرفع، والجهل هو الذي يتفشى بين الناس، ويشرب الخمر ويظهر الزنا والعياذ بالله. خمر بيشرب ولو بمسميات أخرى، والزنا بكل صوره المجازية والحقيقية على النت وعلى المواقع الإباحية وما إلى ذلك، ونسأل الله السلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه؟ ما الحديث؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال، يموتوا في الحروب زي ما بيحصل الآن وقت الهرج والفتن، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، كل خمسين امرأة يتولاهم رجل واحد، ابنها أخوها زوجها. ذكرني هذا الحديث منذ عدة سنوات تقريبا 2002، كان في النادي الاجتماعي عاملين ندوة أيام الحزب الوطني، وكانوا داعيني باعتباري عميد شريعة دمنهور، والدكتورة سعاد صالح كانت عميدة كلية الدراسات. العدد كان موجود كامل، كان ابني احد المنظمين للحفل في الساحة بتاعت الملعب، قال لي حاطين 2500 كرسي كلهن، كل الكراسي عليهن نساء بنات وستات 2500، وعلى اليسار في 50 رجل واحد منهم زوج الدكتورة سعاد صالح. فقالوا لي دول 50 رجل ودول 2500 امرأة، قلت لهم تذكرونني بقرب الساعة يوم أن يكون كل رجل مسؤول عن 50. فهذا كان تضرب الخمسين دول في 50 يبقى 2500 امرأة في هذا الوقت. من وصايا لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. الأرض ينزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بنت، فكذلك مجالسة العلماء تحيي، لأنك تسمع منهم ما يحيي القلب الميت. وقال يحيى ابن معاذ الرازي: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وكيف ذلك؟ كيف يكونون أرحم؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم وأمهاتهم، الآباء والأمهات، يحفظونهم من نار الدنيا. الآباء والأمهات خلي بالك تعملش كذا اعمل كذا من نار الدنيا، وهم أي العلماء يحفظونهم من نار الآخرة. هذه كنهم أرحم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات ومن الأحاديث ومما مر بنا في اللقاء السابق يكون الحديث عن حقوق هؤلاء العلماء. وأول حق أن نعرف لهم قدرهم ونحفظ لهم مكانتهم وفضلهم ونتأدب معهم عند ذكرهم، إذا نحبهم نوقرهم نجلهم، لكن دون غلو أو إفراط. لا غلو، نغالي ان شيخي فلان او استاذي فلان هو العالم الاوحد وغيره لا يعلم، او نفرط في حب وتقدير هذا الشيء، لا افراط ولا تفريط. ولينظر الى وسائل الاعلام خاصه بعد ذهاب الاحتلال من الدول الإسلامية ومن مصر الإنجليز والفرنسيين، وماذا فعله العلماء في عهد الاحتلال الإنجليزي والفرنسي، ثم ماذا بعد ذلك؟ كما يقال عرف الاستعمار أنه لن يستطيع أن يستولي على الدول الإسلامية، لن يحتلها بالعدة والقوة وما إلى ذلك، لكنه وهو يعلم أنه لن يدخل أرض المسلمين لاحتلالهم مرة ثانية، دخل إلى حجرات النوم عن طريق الإعلام، تلفزيون، قنوات التي يقال عنها يعني فضائحية وما ينشر. إذن هم احتلوا أفكار وعقول الشباب، وهذا أجدى عندهم من احتلال الأرض. كذلك هم أخذوا في السخرية والاستهزاء من العلماء ومن رموز العلم، كما نشاهد أو كما يشاهد في تمثيليات أو في أفلام. المأذون لا يأتي المأذون في صورة رجل محترم أبدا، لا، ده رجل هزو بما يحصل من كلام ومن إشارات وأفعال. مدرس اللغة العربية في الفصل لا يأتي بصورة محترمة أبدا. إذن ده يعمل إيه في الشباب وفي الجيل؟ أنهم لا يحترمون هؤلاء، لا يحترمون هؤلاء العلماء وهم يمثلونهم. إنما إذا كان واحد هزء منه نفسه يبقى ده يستأهل ما يحصل له، لكن ده مسلسل علشان يكون في النهاية عدم احترام العلم وعدم احترام العلماء. الحق الثاني أن نحسن الظن بهم، لأنه من حق المسلم على المسلم أن يحسن ظنه بأخيه المسلم وأن يحمل كلامه على أحسن المحامل. فمن باب أولى العلماء وأولو العلم والفضل، فيحمل قوله أو فعله على أحسن المحامل. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تظن، أو نديها كمان من توكيد، لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ، من فم امرئ مسلم سوءا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ويذكر عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه قال: إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا. وفي الحديث: التمس لأخيك عذرا، فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا، انظر حتى ولو 70 عذرا، فإن أصبته يعني إن وصلت إلى هذا العذر، وإلا يعني إن وصلت إليه خلاص أنت عرفت العذر، عذره إيه، وإلا فقل لعل له عذرا لا أعرفه. يعني بعد ما نوصل ل70 احتمال يبقى لعل له عذر لا نعرفه. وفي المقابل في قضية التكفير، الإمام أبو حنيفة وكثير من الأئمة يقول: إذا كان المسلم خرجت منه كلمة أو صدر منه فعل 99% هذا يدل على الكفر، و1% يدل على الإيمان، يعني لا يدل على الكفر. تأخذ بال99 ولا تأخذ بال1%؟ خذ بال1%، يعني لا ترمي أخيك بكفر. عندما يقولون ذلك يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم أو واحد منهم. إن كان هو كافر خلاص يلاصق فيه، وإن لم يكن كافرا ارتدت على من قاله. لذلك كانوا يتحرجون، لا يكفرون أحد، لكن يقولون من فعل كذا أو من قال كذا فهو كافر. الحق الثالث من حقهم أن يتهم الإنسان نفسه في فهمه وعقله أمام فهمهم وإدراكهم. لماذا؟ لشدة تقواهم وورعهم وخشيتهم من الله تبارك وتعالى. الثلاثة الذين لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى بيوت أزواجه كأنهم تقالوها كأنها قليلة، ثم نظروا إلى أنفسهم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ماذا نفعل نحن وهو المعصوم ونحن لسنا معصومين؟ أحدهم كما تعلمون قال أما أنا فلا أنام الليلة كل الليل قيام، والآخر قال وأما أنا فلا أفطر أبدا صايم طول النهار، والثالث لا أتزوج النساء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم قال أما أني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأشدكم تقوى لله، وأنا مع هذه الخشية والتقوى أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لتحول المجتمع بعد ذلك إلى ثلاث أتلاك، تلت طول الليل نايم وبالتالي ما فيش عمل بالنهار، تلت طول النهار صيام، وانظروا في شهر رمضان الناس بتعمل ايه في رمضان، والتلت الثاني بجانب العوانس وكثرة النساء الذين قلنا عنهم منذ قليل ان الرجل يبقى قيم على 50 امرأة يبقى يكثر عدد النساء العوانس في اما انا فكذا وكذا. اذا الانسان ينظر الى فقهه او علمه بجانب علمهم وفقههم، لانهم حفظوا ووعوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى انه عندما يقال الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن رجب، كلمة الحافظ هذه لا تطلق على صاحبها الا اذا حفظ كم حديث، 100,000 حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100,000 حديث حتى يقال عنه انه حافظ. والإنسان لا يرى لفهمه ميزة على فهمهم، ويخشى لمن ظن في نفسه ذلك أن تكون فيه صفة من صفات الكبر والمتكبرين. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل لعله أبو بكر الصديق أو غيره رضي الله عنه إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ملابسه نظيفة وثيابه نظيفة ونعله نظيف. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وفي رواية نظيف يحب النظافة. الكبر ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمق الناس. بطر الحق يعني دفع الحق ورد وإنكاره، وغمق الناس يعني انتقاصهم واحتقارهم والتعالي عليه. فلا يظن ظن أنه مهما وصل في علمه أو فهمه أنه أفضل من العلماء، حتى لا يدخل تحت طائلة هذا الحديث فيكون من المتكبرين. وده في عموم الناس، فما بالك بالعلماء، يبقى لا يتكبر عليهم. ومن الحديث أيضا أن يكون يحب الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، كان الإمام مالك كما روي عنه رحمه الله يلبس أحسن الثياب كأنها ثياب أمراء، ويأكل أطيب الطعام. ولما حدثوه في ذلك انت عالم لا يفتى ومالك بالمدينة، فقال أي ردا عليه: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، خذوا زينتكم عند كل مسجد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لذلك العالم عندما يكون ملبسه طيب وجميل يقع موقعا حسنا في أعين الناس، لكن عالم حتى لو كان علمه شديد لكن ملبسه ليست على المستوى، طريقة مشي طريقة كذا لا لا أنا أستطيع. من ضمن الطرائف يعني، وقلنا في مجلس العلم أيضا طرائف، أحد المشايخ زمان في معهد على فكرة وانتوا رايحين كده مصر عند شبرا الخيمة ابتدائي وإعدادي وثانوي، كل من فيه من طلاب يرتدون الزي الأزهري كله من الابتدائي إعدادي ثانوي، ويبقى كل مرحلة بزي مميز. يعني مثلا الإعدادي اللي هم الابتدائي يدوه مثلا لون بني أو كحلي عشان يبقى غامق شوية عشان الأولاد يعني، والمرحلة اللي بعدها يبقى اللون الثاني، المرحلة الأخيرة ممكن بقى يلبس حاجة إيه بيش كده ولا فتحة كده يبقى يقدر يحافظ عليه. هذه المنطقة اللي هي الشبرة دي جميع المساجد التي بها لا يدخلها خطباء من الأوقاف، من الأوقاف لا من المعهد. يعني ايه من المعهد؟ يعني ولد كده في نجابة وفهم يوم الأستاذ يعمل له خطبة ويقول له احفظها وتطلع هتقولها في الزاوية، الزوايا الصغيرة، يوم يقولها في الزاوية يقول له الجمعة الجاية هتقولها في الزاوية التانية، لحد ما يبتدي يترقى به إلى مساجد أكثر. الأولاد اللي في الثانوي يخطبوا في المساجد الكبيرة مثل هذا المسجد، ده تدريب عملي من البداية من ابتدائي وإعدادي وثانوي، والمدرس يبقى موجود وإيه ويدي درجة ويوجهه ويقول له. مسجد زمان جنبينا وما زال يعني المسجد موجود، معدود بيصلي دلوقتي في المساجد مع الصغيرة الزوايا الأقل من 80 متر لا تصلى فيها صلاة الجمعة. لذلك هنا ربنا يبارك في مسجد الكلاب والحج ياسر وإخوانه، المسجد بيمتلئ، بس إمتى بيمتلئ؟ في الخطبة الثانية ولا حاجة يبتدي بقى فولد الزاوية اللي جنبينا اتصل بيها الشيخ قال لي عايزينك تخطب، قلت له انا مش فاضي، انا ما اولا ما بصلي جمعه في الزوايا، نصلي في المساجد الكبيره، هنشوف لك جنبينا الوادي الفلاني ابن الشيخ فلان في سنه 5 كليه، تعالى يا ولد تعرف تخطب جمعه؟ قال لي لا ما بخطبش، عمري ما طلعت منبر ولا خطاب. ادي ازهر. وساعات يعملوا في اصول الدين خريج اصول الدين يعملوا لهم اختبارات، مرة في الجرمان وعمل اختبار علشان 3000 واحد متقدمون عشان يرضوا منهم أئمة ومقيم الشعائر وهو عقص، في النهاية النتيجة ايه؟ لم ينجح أحد. هذا يعني يعني الإنسان لما يقول هم ده بقى يبقى دول العلماء، لا علماء مين؟ أنا أمامي في الفرقة الخامسة في الكلية المفروض يبقى فيه 100 طالب فقه ملكي على الأقل، من يحضر من سنة 5؟ 5 فقط. طب والباقي ده هيتعلم إزاي وكيف يعني يتخرج متعلما في كلية؟ في الجامعات بره بيتعمل نظام حضور وغياب، ولا بد من نسبة حضور، حتى لأنه معناها أنك بتحضر، أنك حضرت المحاضرات، أنك وصلت إلى مرحلة تستطيع فيها أنك تقول بهذا العلم. الحق الرابع أن نحترم اجتهاداتهم حتى لو ظهر لك صواب أو خطأ فإنه لا يخلو عن الأجر، لأن حال المجتهد دائر بين أمرين، إن أصاب إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فأنت لا تنتقص هذا الأمر. لذلك قلت لأحبابي مروة، هذا طبعا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم حتى الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحديث متفق عليه أي في البخاري ومسلم. فقلت لأحبابي مروة ونحن في مسجد عطاء ونتحدث في زكاة الحلية، أي الذي الذهب الذي تتزين به المرأة لزوجها، ده المقصود به الحلية. فقلت جمهور الفقهاء مالكية وشافعية وحنبلة أن هذا الحلي لا زكاة فيه ما دام يلبس للزينة، وأحيانا تعيره هي لأختها لجارتها رايحة مناسبة وما عندهاش ذهب، ثم تقول لها اديني غوشتين من معاك، اديني السلسلة بتاعتك عشان يعني ايه الحفلة وتبان انها يعني. فقالوا زكاته عارية، لأنه ممكن اللي خدت الحلي ده ينكسر منها ينشد منها يتقطع، تقوم الثانية صاحبته تصلحه فيبقى ده يعتبر زكاة ما دام بتلبسه. إنما لو مضى بها العمر كبرت مات زوجها ولا تتزين به ففيه الزكاة قطعا. لو واحد شاري ذهب عشان يقدمه شبكة لمن سيخطبها يبقى فيه زكاة. إذن في أمور متفق عليها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا بلغ النصاب وهو 85 جرام ففيه الزكاة. أحد أبنائنا اللي كانوا حاضرين الدرس قال: الإمام أبو حنيفة أصوب في هذه المسألة. حياك الله، خذ بمذهب الإمام أبو حنيفة. يعني إيه؟ يعني لو عنده مراتب 85 جرام طلع عليهم زكاة. ثاني أسبوع ثاني جمعة نتحدث في زكاة الفطرة. الأئمة الثلاثة هم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا تخرج زكاة الفطر منين؟ من غالب قوت البلد، طعام رز قمح دقيق غلة مع ذرة زي ما بيحصل في الفلاحين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: يجوز إخراج القيمة، يعني نطلع فلوس. فالأخ ده هو رد وقال إيه؟ الإمام أبو حنيفة جانبه الصواب في هذه المسألة، بعد عن الصواب. إحنا زي ما انتم شايفين كده أثناء الدرس إحنا بنسجل الدرس خلاص، إنما بعد نهاية الدرس بعد أذان العشاء بنستقبل الأسئلة، وبالتالي يبقى في حرية في الأخذ والعطاء. فقلت: توقف، من أنت؟ لا أنا بدأت بنفسي ولا أنت. نستأهل إن إحنا نشيل جزمة الإمام أبو حنيفة. وأبو حنيفة يقولون عنه الإمام الأعظم، أبو حنيفة النعمان، يقولون عنه الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فأنت المرة اللي فاتت تقول أصوب والمرة دي جانبه الصواب، من أنت حتى تقول ذلك؟ هذا كلام يكون في مجال الدراسة فيما يسمى بالفقه المقارن، إن احنا نجيب المسألة ونبحث ثم في أدلة أنا كتبتها في كتاب رمضانيات على أحكام الصيام تؤيد الإمام أبي حنيفة في إخراج القيمة، أدلة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وسيدنا عمر وغيره. ثم إن هذا الإمام أبو حنيفة لم يقل يجب إخراج القيمة، قال يجوز. يعني اللي عاوز يطلع طعام يطلع طعام، واللي مش عاوز يطلع طعام. ثم إن الفقير النهاردة الذي يحتاجه طعام فقط، ولا محتاج إيجار شقة ومحتاج كهرباء ومحتاج مية ومحتاج مصاريف أولاد ودروس؟ يبقى لما نديله الطعام ماذا يفعل في الطعام؟ إن زاد عنده الطعام سيبيعه، ويبيعه أقل من الشعر الذي يخص هذا الطعام. كنا أول عام لما ذهبنا إلى مكة المكرمة في السعودية وزكاة الفطر، طبعا مذهب الحنابلة نطلع الايه الطعام الرز، يبقى الكيس 3 كيلو عن الفرد بكام؟ 3 كيلو ب10 ريال، يبقى أنا 6 أفراد هنعمل ايه؟ هنجيب 6 كياس ف10 ب60. وبص ورايا لاقي العيال الذكرنا السود دول، عشان هو لا ما انا ما اعرفش حد تاني، فبديله 6 كياس بياخدهم ويعمل ايه؟ ومن الباب الثاني بيديهم لصاحب البقال السوبر ماركت يديله فيهم 30 ريال، مش عاجبك خدهم ومشي. لا هياخد ال 30 ريال، ان هيقف ياخد منك ومن ده ومن ده ومن ده. لا، هل هذا هو الفقه للدين؟ يبقى انا ما عملتش حاجه. وبالتالي لما عرفنا بعد كده المستحقين كنا بناخد العربيه وناخد شوال الرز ومجموعه من الاخوان ونروح نودي هذا الشيء لمكانه. اذا يعني لا نعيب على امام من الائمه، وده يعني كان يسمى في وقت من الاوقات التعصب للمذاهب الاسلاميه، التعصب. وهذا التعصب يا احباب للاسف كان موجودا حتى في الحرم المكي الشريف. تعجبوا كيف في الحرم؟ كان الائمه يعني تلاميذ الائمه الاربعه في الاربع اركان بتوع الحرم، الظهر يؤذن فياتي الامام الحنفي، مش الامام ابو حنيف، والائمه الاربعه براء من هذا، يوم يصلي بالمجموعه بالمذهب بالناس اللي مذهبهم حنفي، يصلوا في الجنب ده ناحيه الكعبه، بعد ما يخلصوا صلاه يقوم الجنب الثاني يصلي المالكي بامام مالك، بعديها بخمس دقائق يقوم الجماعه الشافعيه يصلي، بعديها الحنابله. هذا كان يحصل. الان المذهب الرسمي بتاع السعوديه ايه؟ المذهب الحنبلي. والشيخ السويس لما يصلي مثلا بيصلي على المذهب الحنبلي، اي لا قنوت في ركعتي الفجر في الصبح اطلاق، مفيش قنوت. لذلك بعض المساجد هنا لا تقنط. طب الامام الشافعي يقنط بعد الرفع من الركوع بالعباره المحفوظه اللي معظم الناس في مصر حافظينها، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. الامام مالك يقنط متى؟ قبل الركوع سروا، قبل الركوع سروا. الامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل القنوت عندهم فين؟ في ركعه الوتر طول السنه. يبقى في اثنين بيقنطوا بالنهار في الفجر، وفي اثنين بيقنطوا فين؟ هل هذا القنوت لو تركه واحد ما قنتش في الصبح ما قنتش في الوتر يسجد له سجود سهو؟ لا يسجد له سجود سهو. يبقى لماذا يعيب بعضنا او يتمذهب بعضنا بمذهب بعض ويعيب على الاخر؟ حتى لدرجه ان لو الحنبلي واقف ورا واحد شافعي يقول اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت ورفع ايديه، هو يعمل ايه؟ منزل ايديه كده وبصص في الارض حتى ما بيقولش امين، يعني كانه يقول انت ايه اللي انت بتعمله ده غلط. لانه في احاديث، والشيخ جاد الحق عليه رحمه الله الشيخ الازهر الاسبق طلع كتاب في القنوت بين البدعه والشرعه، بين الناحيه انه بدعه ولا شرعه، واتى بادله الائمه بالكامل. فانت لما تيجي تعيب على واحد نقول لك لا تعيب على واحد. ولذلك الامام الشافعي قلنا لما قدموه للصلاه في العراق قريبا من قبر الامام ابي حنيفه، الامام ابو حنيفه مات 150 هجريه وولد الإمام الشافعي 150 هجري، بعدها بقى بسنين قالوا مات إمام وولد إمام، قدموا الإمام الشافعي لصلاة الصبح، هيعمل ايه؟ يبقى المفروض يقنط، او يعني يندب ان يقنط، لان مذهبه القنوط، ما قناش، لم يقنط وركع مباشرة. هي مولانا هو انت مش القنوط عندك في صلاة الصبح؟ قال نعم. ولماذا لم تقنط؟ قال خشيت ان اظهر مذهبي في حضرة الامام. حضرة الامام مين؟ ابو حنيفة اللي ميت. شوف الادب بتاع العلماء. النهاردة كل واحد يعني كل حزب بما لديه الفرحون، لكن ادي كان احترام الائمة. يختلفون، حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في امور بينهم، لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومشوا الصحابة ورايحين على بني قريظة على اليهود عليهم لعنات الله وملائكته والناس اجمعين بسبب ما يفعلون في القدس الشريف. وكلمنا عن حق المسجد الاقصى وقفوه عليه. انكر بقلبك ما يحصل، واشهد الله على ما في قلبك ان انت غير راضي على هذا، ولو استطعت ان تغير لغيرت. وبعدين في بني قريظة لما وجب العصر، جماعة منهم قالوا ايه؟ لا، هو مش مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نضيع صلاة العصر، هنصليها. فصلوها، صلوها في الطريق. والجماعة التانيين قالوا لا، احنا هننفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما نوصل بني قريظة، ولو وصلنا بعد المغرب نبقى نصلي العصر. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم دول ودول، ماذا قال؟ لم يعب على واحد منهم ولا على جماعة، لم يقل أنتم خالفتم أمري وإنتم الله ينور عليكم، لا. لما اختلف اثنان في قراءة آية وذهب إليه صلى الله عليه وسلم، هذا يقرأ بالطريقة الفلانية يا شيخ محمد والتاني يقرأ بالطريقة العلانية، مين اللي محسن؟ قال كلاكما محسن، انتوا الاثنين صح. في قراءة، في جمعية افتتحت في برج القصر تبع الدكتور عبد الكريم صالح، مسمينها جمعية القراء العشرة، في قراءات عشر وصغرى وكبرى، يبقى مع كلاكما محسن ولكن لا تختلف. من حقهم علينا أن يتأمل قولهم واجتهادهم، ولا نسرع بالنقد. وآفة الناقد الفهم السقيم الضعيف لكلامه، وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم هو ما فهمش هم بيقولوا ايه ومقصدهم ايه. من حقهم الحق السادس، لزومهم ان نلزمهم وان نلتف حولهم وان نأخذ منهم وان ننبذ، اي نطرح الفرقة والاختلاف. وتكلمنا في خطبة من خطب الجمعة عن الاختلاف المشروع والافتراق المذموم الممنوع، لأن في هذا الاختلاف ده اللي حاصل حتى على الساحات السياسية أو الدينية، كل يفتي بمذهبه. لا، الآن يبقى في احترام للمذاهب. والشيخ السديس أكرمه الله إمام الحرم، البسملة عند الحنابلة غير الشافعية تقال سرا لا تقال جهرا، وهو يأتي أحيانا أسمعه أن يقول البسملة جهرا ليبين أن مذهب الشافعية صحيح وليس مخالف للسنة. يأتي في ليلة من ليالي رمضان ويترك القنوت حتى لا يظن الناس أن القنوت واجب وفرض، لأن إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لا تشرد وحدك ولا تذهب لوحدك في مجال. وده اللي حاصل من بعض الجماعات، إنهم يلتفون حول شيخ معين وهو إمامهم وشيخهم، ولا يلتفتون إلى أقوال غيره. ما الذي يحصل؟ تحصل الفرقة في المجتمع، يظن هؤلاء أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية وأن ما عداهم على باطل ومن الفرقة الهالكة في النار. من حقهم علينا حق السابع حرمة الوقوع فيهم وفي أعراضهم وحرمة تتبع أثراتهم أو زلاتهم، لأنه إذا كان المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فمن باب أولى، ده في حق عموم المسلمين، فما بالك بلحوم العلماء وهي كما يقال مسمومة، وأعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. في حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رجل في غزوة تبوك في مجلس من المجالس ما رأيت مثل قرائنا، القراء اللي هم حاملين لكتاب الله، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. وذلك يجيبوا المشايخ دايما ايه، وجماعة اللي كان يقرأ القرآن يقول لك برامة رز فيها 2 كيلو لحمة الواحدة، انت بتضحك يبقى عارف مثلا، يبقى لازم ليه نظام معين، لازم أرغب بطونا ولا أكذب السنن ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد لما سمعه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل الخبر رسول صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: أنا رأيته، أي رأيت هذا الرجل متعلقا بحقب ناقة رسول الله بالحزام بتاعها اللي بيبقى مربوط به الرحل بتاعها، تنكبه الحجارة، يعني هو ماسك فيها والناقة ماشية والحجارة بتخبط في رجليه، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فوصلت المسألة إلى أنه من يستهزئ بالدين برجال الدين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كنا نقول مرة إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لو واحد بقى يجي يقول إيه، طب خلي بالك ألا تكسر لها جناح، ولا أنت بتمشي على جناح، هذا مستهزئ بالدين. لما يجي واحد والعياذ بالله يجيب آية من آيات القرآن ويعمل عليها استهزاء، هذا لا نمثل، هذا كله يبقى كفر بآيات الله ولا ينفع اعتذار. في خطوط حمراء، ده اللي بيعدوا في الجمارك وغيره بقى عاملين خط أحمر، ما تخشش عند بتاع الجوازات إلا إذا اللي قدامك خلص. فبرضو يجب أن يكون الدين وأمور الدين وعلماء الدين الحقيقيين خطوط حمراء، يعني لا نحذر من الاستهزاء به. من حقهم ألا يفتات عليهم ولا يتقدم بين أيديهم بل يرجع إليهم عند نزول النازلة حديثة من الحوادث، يبقى نسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وامتثالا لقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يبقى أشاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر هنا هم العلماء، وده ذكرناها في اللقاء السابق: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر لفظ الطاعة عند أولي الأمر، قال وأولي الأمر، يعني إن كانت طاعتهم فيها طاعة لله والرسول فأطيعوه، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. يبقى لا نتقدم عليه، نشوف الأئمة دول إيه قالوا، إيه ماذا قال الإمام مالك أو الإمام أحمد في المسألة أو. وده برضو فيه عدم التعجل في الأمور والتسرع في الأمور والفتية بما لا يعلم. الحق التاسع: ترك التعصب للقول دون دليل، حتى إنه في مالكية وشافعية، يعني هذا من باب برضو ما لا يصح أن يقال، ننبه عليه لعدم قوله، يقولون الله مالكي هو النبي الشافعي. هو ده كلام صحيح، ده كلام صحيح. الله مالكنا جميعا، لله ملك السماوات والارض، والنبي الشافعي يشفع لنا. لكن الذي يقوله لا يقصد ان ربنا مذهب ملكي والشافعي مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا يبقى ده فيه استهزاء. من الذي يحدد ذلك؟ النية التي يعلمها رب البرية سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من مثل هذه المقولات. وإحنا في جمعة من الجمع نبهنا على أن في مقولات خاطئة تقال مخالفة للعقيدة وللدين، ويجب التنبيه عليه حتى في العزاء البقية في حياتك، حياتك الباقية. هذه مقولات خاطئة. هل بقيت من حياة من مات بقية حتى تضاف إلى حياة الحي؟ يبقى حياتك الباقية لا بقاء إلا كل شيء هالك إلا وجهه. فترك التعصب لأقوال العلماء بدون دليل. ولذلك معظم الناس مقلدين، يقلد المذهب لكن ما عندوش الدليل. لكن لو علم الدليل ده مجاله في الدراسة وفيما يسمى بالفقه المخاص. آخر حق، الحق العاشر، الدعاء لهم بحسن الجزاء والمثوبة من الله تعالى على ما قدموه في حياته لهذا العلم ولحفظ أحكام الدين الحنيف وما تحملوا في ذلك. الإمام أحمد لما كيف نعرف ذلك؟ بقراءة سيرة هؤلاء السلف الصالح. الإمام أحمد ضرب وفعل به ما فعل ليقول إن القرآن مخلوق. كيف يكون مخلوق والقرآن كلام الله؟ وأبى أن يقول ذلك وسجن. والإمام مالك ضرب لأنه كان يقول لا طلاق لمكره. لو واحد أكره واحد على أن يطلق مراته لا طلاق، فأوعده بذلك لأمير المؤمنين في ذلك الوقت، قالوا له أن من بايعك يعتبر مكره، وبالتالي الإمام مالك يقول لا بيعة لك. وضرب الإمام مالك وكان ما كان. قصص وأمور تمسكوا في سبيل هذا الدين وتحملوا الكثير. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا بالقرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقالوا في تفسير الحديث: الولي هو العالم بدين الله تعالى، وليس هو المقصود بأن الشيخ فلان أو الشيخ فلان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب في حق العلم وفي حق العلماء، وأن يختم لنا لكم بخاتمة السعادة أجمعين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله.